يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة الكرام فإن خطبة اليوم تقوم على عناصر ثلاثة تتحدث أولا عن معاني الحج أو عن رمزية مشاعر الحج، ثم نتحدث أيضا عن أحكام الأضحية، ثم نتحدث ثالثا عن فضل عشر ذي الحجة. إذن ثلاثة عناصر سنتعرض لها سريعا لضيق الوقت ولحرارة الجو، فأستأذنكم أن نركز معا. إذا أردنا إخوة الكرام أن نتحدث أولا عن رمزية الحج وعن الغاية منه، فإنه ينبغي أولا أن نضع قاعدة عامة أن يسلم المسلم بكل ما فرضه الله تعالى عليه وبكل ما ألزمه به نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه بعد قول الله تعالى وبعد أوامره وبعد نواهيه لا ينبغي لأحد أن يسأل عن العلة، طالما أنك أسلمت فالإسلام استسلام وانقياد واتباع لأوامر الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أمر ينبغي أن تسقطه في بداية إيمانك أو في اتباعك لهدي الله ولهدي رسوله، فهو أن تسقط العقل وأسئلته فيما يتعلق بما فرضه الله تعالى عليك. نرى كثيرا من الناس يقول العقل لا يقبل، هذا أمر لا ينبغي أن يهتم به المسلم طالما أنه رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لكن أن يحتكم إلى العقل القاصر الذي خلقه الله تعالى بهيئة معينة. العقل يدلك على الله لكنه لا يفسر كل الأحكام، لا يفسر كل الأحكام ولا يقف عند كل الغايات. فإذا ألزمك الله تعالى بأمر لا ينبغي أن تقول لما كان صلاة الفجر كانت ركعتين وكان صلاة الظهر أربع والمغرب ثلاث، لماذا لم تكن العشاء ثلاث؟ هذه أسئلة لا ينبغي أن تطرح، وهذا هو قمة الانقياد والاتباع للإسلام. هذه نقطة مهمة للغاية، وإعمال العقل فيما لم يوضع له يفضي بصاحبه إلى الإلحاد. لماذا؟ لأنه يتحدث عما لا يستطيع أن يدركه. أنت مسلم، بداية الإسلام استسلام وانقياد واتباع، فما أمرك الله تعالى به عليك أن تلتزم به، ما نهاك عنه عليك أن تنتهي عنه، ما أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تفعله، ما حذرك منه عليك أن تجتنبه، هذا أولا وقبل كل شيء. لكن مع هذا ولأن ديننا لا يصطدم أبدا بالعقل، وضع العلماء بعض التصورات بعض الآراء، وضعوا بعض التعليلات من وجود الأحكام الشرعية، قد يكون وفقوا وقد يكون التوفيق قد جانبه لكنهم اجتهدوا في هذا. فإذا نظرنا إلى مشاعر الحج من سفر من إحرام من تلبية من طواف من سعي بين الصفا والمروة من وقوف بعرفة، أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا حج بيته الحرام وأن يسلم حجاج بيته وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مغفورا لهم، اللهم آمين. أن يقف بعرفة، كذلك أيضا أن يرمي الجمرات، أن ينحر، أن يحلق أو يقصر. حاول العلماء أن يضعوا لذلك بعض الأسباب وبعض التصورات وبعض الفهم، وربطوا بينها وبين هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. لن تجد في القرآن الكريم سورة سميت بركن من أركان الإسلام إلا الحج، لن تجد صورة باسم الصلاة مع عظيم قدره، لن تجد صورة باسم الصيام مع عظيم قدره، لن تجد صورة باسم الزكاة، لكنك تجد صورة باسم الحج. إذن إخوة الكرام، من أعظم ركن من أركان الإسلام الحج. الحج إخوة الكرام مع السفر، قال العلماء سفر الحج إلى بيت الله الحرام يذكره بالسفر الأكبر، يذكره بسفره ومغادرته من الدنيا، فعليه كما ودع أهله وأقاربه أن يستعد كذلك لتوديعهم عند لقاء ربه، وأن يطلع على أعماله وعلى صغيرها وكبيرها، وأن يستعد بحقيبة سفره، وأن يملأها بالتقوى والعمل الصالح، فهما خير زاد. كذلك أيضا الإحرام كفن، تلبس كفنا، هذا الكفن يذكرك بلقاء الله تعالى، يجردك من كل شيء في الدنيا، يجردك من الدنيا وما فيها، يجردك من الشهوات، تقبل على الله تعالى خالصا مخلصا، تسافر إلى ربك لتؤدي تلك الفريضة العظيمة، وأنت متشبه بمن خرج من الدنيا وتركها وراءه، فلم يخرج إلا بقميص وإزار يشبه الميت الذي ذهب إلى لقاء ربه. هذا أيضا في الإحرام، فيه إشارة أيضا إلى المساواة، إلى ترك الزينة، إلى عدم التعالي على الناس، إلى الزهد في الدنيا، إلى التواضع، قيم عظيمة. ثم تأتي للتلبية، عندما تدخل هذه الأيام هناك تكبير مطلق ومقيد سنتحدث عن التلبية. التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. عندما تكون التلبية واحدة، عندما يكون استجابة اللهم إجابة لك بعد إجابة، كلها شعائر لها معاني عظيمة تقف وراءها. أن يتجه الجميع إلى ربه يطلب منه المغفرة بعد المغفرة، يلبي ربه ويجيب دعاءه ويستجيب له ويسافر رغم مشقة السفر وتعب السفر وكلفة المال، لكن هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، من وجد ساعة ولم يحج فإن شاء مات يهوديا أو نصرانيا. من وجد ساعة ولم يحج فإن شاء مات يهوديا أو نصرانيا، كما قال صلى الله عليه وسلم، شرط السعة والاستطاعة، والاستطاعة بدنية ومالية وغير ذلك من أسباب القوة. إذن إخوة الكرام، أيضا التلبية لها معنى عظيم يقف وراءها. أما الطواف، أن يطوف الناس بالكعبة وهي حجارة، بعض المستشرقين قالوا إنها وثنية، إنهم يشبهون من كانوا يعبدون الأصنام. كيف هذا؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، لم يكن أبدا بيت الله الحرام لم يكن مكانا لعبادة الأصنام. أول ما أنشئ بيت الله الحرام وأنشأه سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، كان مكانا للتوحيد، كان مكانا للتوحيد، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع للناس في الأرض، قال المسجد الحرام، ثم يا رسول الله قال المسجد الأقصى، كم بينهما يا رسول الله؟ قال 40 عاما، 40 عاما. إذن عندما يطوف المسلمون بالكعبة لا يطوفون بمكان كانت تعبد فيه الأصنام، بل إنهم طهروا هذا المكان من عبادة الأصنام، وأنه ما جعل في الأرض إلا للتوحيد. ولما كان هذا المكان أول بيت وضع للناس في الأرض، استحق أن يذهب إليه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، أول مكان، أول إشارة في الكون لتوحيد الله. ألا تستحق هذا المكان؟ ألا تستحق هذه البقعة المباركة أن يزورها المسلمون وأن يلتفوا حولها وأن يطوفوا حولها؟ أول نقطة في الكون كله وضعت لتوحيد الله تعالى، إنها تستحق أن تكون مزارا وأن يتطوف بها عباد الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها في هذا الطواف. كذلك أيضا الاتباع، ما قلت لحضراتكم عنه في أول الخطبة، الاتباع. عندما جاء سيدنا عمر بن الخطاب واستلم الحجر الأسود وقبله، قال إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، إذا لماذا تقبله يا أمير المؤمنين؟ إلا أني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولو لم يقبلك النبي ما قبلتك. إذن هذا هو الاتباع، لا أن تحاول أن تكون مفكرا فيما ليس فيه تفكير، هو اتباع وانقياد. لا ينبغي أن تقول لماذا كانت هذا الأمر كذا وعدة المتوفى عنها كذا، كل هذه أمور من الشارع الحكيم أن تقول سمعا وطاعة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ينبغي أن تذعن بالطاعة طالما أنك مسلم، لا تريد أن تطيع هذا أمر آخر. نسأل الله السلامة والعفو. إذن هذا أيضا إشارة، الطواف إشارة إلى هذا المكان، إشارة إلى الاتباع وإلى عظم الاتباع. ثم يأتي السعي بين الصفا والمروة ليذكرك بالسيدة هاجر التي كانت جارية عند السيدة سارة، وكانت امرأة من يتهمون الإسلام بإهانة المرأة، وكانت زوجة ثانية لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع هذا حقق الله عز وجل على يديها هذه المعجزة، وظل فعلها يذكر وسيظل إلى يوم الدين، أنها سعت سلمت لأمر الله تعالى، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت إذن لا يخذلنا الله تعالى أبدا، لا يضيعنا الله تعالى أبدا، فاستحقت بهذا التوكل على الله والتسليم واتباع هدي نبي الله وخليل الله إبراهيم أن يكون سعيها مكانا يسعى فيه الناس في كل شعيرة في العمرات أو الحج. إذن تذكرة بالسعي، تذكرة بالعمل، إشعار بقيمة المرأة ومكانتها في الإسلام، هذه كلها أمور ينبغي أن نقف عندها وأن ننتبه لها. إخوة الكرام، الرضا، السعي، الثقة بأن الفرج يأتي بعد الشدة وأن اليسر يأتي بعد العسر، وتفويض الأمور إلى الله، كلها أمور ومعاني ينبغي ألا تغيب أبدا عن واحد منا. ثم يأتي الوقوف بعرفة، هل يمكن للمسلمين لكل الحجاج أن يقفوا أو أن يصطفوا حول الكعبة؟ لا يمكن، إن المكان يضيق بهم، فاختار الله عز وجل لهم جبل عرفة وسهل عرفة ليجتمعوا جميعا وليروا قوتهم في اتحادهم، وليروا أن قوتهم في صلاتهم بالله تعالى وفي اجتماعهم، اجتمعوا في صعيد واحد، الكل بلباس واحد، بتلبية واحدة، بأدعية تكاد تكون واحدة، يتجهون إلى رب واحد وإلى بيت واحد لا يشركون به شيئا. كل هذا إخوة الكرام من المعاني العظيمة التي أرادها الشارع الحكيم. كذلك أيضا قال بعضهم إن الطواف حول الكعبة تشبيه لعباد الله في الأرض بالملائكة في السماء الذين يطوفون حول العرش يسبحون بحمد ربهم، والكعبة تقع تحت العرش تماما، مما يشير إلى أن هذا تشبه، تشبيه لعباد الله تعالى بالملائكة، يباهي الله تعالى بعباده في الحج الملائكة، يباهي الله تعالى بعباده في الحج الملائكة ويقول لهم انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذه المعاني العظيمة. ثم يأتي بعد ذلك رمي الجمرات، ورمي الجمرات الشيطان فيه رمز إلى رمي والتخلي عن كل رذيلة والتجرد من كل رذيلة، ورمي كل شيطان سواء أكان إنسا أو جنا. الشيطان الذي تعرض لخليل الله إبراهيم في حجه، فلما كلما تعرض كان يقذفه بالحجارة، كانت إشارة إلى أن هذا الشيطان ينبغي أن يقذف، أن يقذف بالفعل وأن يقذف بالقلب، إشارة إلى نبذ الشهوات، إشارة إلى نبذ الرذائل، إشارة إلى ترك المعاصي. إشارات كثيرة بهذه الأفعال الرمزية يعلوها الاتباع والانقياد لأوامر الله تعالى. ثم يأتي النحر، والنحر فصل لربك وانحر. من العلماء من قال النحر حذف مفعوله، حذف مفعوله، لأن النحر نحر، هناك نحر ظاهر وهناك نحر خفي. النحر الظاهر وهو الذبح، ذبح الهدي والقلائد، النحي الخفي، النحر الخفي أن تنحر شهوتك، أن تنحر كل الرذائل، أن تذبح كل ما أبعدك عن الله تعالى، ففيه إشارة لهذا. ثم تأتي دلالة النحر أيضا ليطعم القانع والمعتر، أيضا كذلك أيضا إشارة إلى هذا النحر الخفي المعنوي. يبقى وانحر، وانحر هديك أو أضحيتك، كذلك أيضا انحر شهوتك، وانحر الرذيلة التي أودت بك إلى القاع وتركتك بعيدا عن الله تعالى وعن هديه. ثم يأتي الحلق والتقصير إشارة، وكأنك طفل ولدت، كما يفعل الأب والأم مع المولود، يحلقون شعره ويزنون هذا الشعر ويتصدقون به، إذان بميلاد جديد. هذا يعد إذانا بميلاد جديد وبدء حياة جديدة. من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. وقال بعض المفكرين إن الحج يشتمل على ثلاثة أركان رئيسة: اتصال، أن تتصل بالله بالخالق، وهذا الاتصال إذا كان للحج قريبا منه، ومن لم يكن قريبا من الحج فإن رب الحج أقرب إليك من حبل الوريد. اتصال واجتماع بالمسلمين من شتى بقاع الأرض، بعد عن العنصرية المقيتة التي فرقت بين الناس، التي فرقت بين الناس. من يفرق، من يظن أن الأرزاق يأتي فلان ليأخذها، هذا واهم. إن الأرزاق موزعة من الله تعالى. إذن العنصرية المقيتة التي بدأت تتغلب علينا في كثير من شؤون حياتنا، في كثير من الأوساط للأسف الشديد، إذن ينبغي أن ننتبه أن الحج ينفضها، وأن الحج يرفضها، وأن الحج يحاربها ويقف ضدها، ويعلي من قيمة المساواة والأخوة السامية لله سبحانه وتعالى. الأخوة بين المسلمين في الله سبحانه وتعالى وفي حب رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك إخوة الكرام، اتصال واجتماع وحركة دائمة. هذا المفكر قال ثلاثة أمور رئيسة: اتصال بالله بالخلق، اجتماع لكل المسلمين، كذلك أيضا قال حركة دائمة. أن الحج لا يتوقف، في كل أفعاله حركة دائمة، دليل على أن الحركة هي أساس الكون، وأن الحركة هي أساس النصر، وأن الحركة هي أساس الوصول إلى الهدف. أن تستمر وأن تعمل، كذلك أنت في الطواف، كذلك في التلبية، كذلك كانت السيدة هاجر، كذلك في دعائك، كذلك في اتباعك. ففي الحج حركة دائبة مستمرة لا تتوقف، إشارة إلى نبذ السكون ونبذ ترك السعي إلى قضاء مصالح العباد وإلى قضاء مصالحك مع الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه. نأتي بعد ذلك إلى أحكام الأضحية. سأتوقف عند بعض الأمور المهمة. الأضحية سنة مؤكدة، فمن رزقه الله تعالى سعة عليه أن يضحي، ومن كان عليه دين فالأولى أن يقضي دينه. لكن إن كان ذبح الأضحية لا يتعارض مع دينه فلا بأس، لكن الأولى أن يقضي دينه. والأضحية لابد أن تكون خالية من العيوب، لابد أن تكون أفضل شيء خالية من العيوب. ووضع لها العلماء سنا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن تكون مسنة. والمسنة قال العلماء من الضأن 6 أشهر، الماعز سنة، هذا ما اتفقوا عليه بعيدا عن الخلاف. الضأن الخلفان 6 أشهر، الماعز سنة، البقر عمره 2، الإبل 5 سنوات. ولا أحد في الغالب يضحي بالإبل إلا في أماكن أخرى من مصر. يبقى إذن الضأن 6 أشهر، الماعز سنة، البقر 2. لكن العلماء ودار الإفتاء المصرية وردها سؤال، يقول السؤال إن الآن هناك بعض الأعلاف وبعض المركزات يصل حجم الحيوان المضحى به حجم كبير ولم يبلغ السن، ولو انتظروا أن يبلغ السن لأصابه هذا بالضمور والضعف ولنحصر اللحم. فدار الإفتاء أخرجت فتوى كبيرة وبحث كبير، قالوا إن غاية النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراط السن أن تكون الأضحية ناضجة اللحم، أن تكون ناضجة اللحم، فإن توفر النضج وإن لم يكن السن مكتملا جاز لك أن تضحي به. قالوا لو نضج اللحم إذا وصلت الأضحية إلى 350 كيلو، تصل إلى هذا الوزن الكبير من 14 إلى 16 شهر، ولو انتظر المربي أن تكمل السن لنزل هذا الحد ونزل وانخفض هذا الوزن. قالوا يجوز لك إذن لأنها ناضجة اللحم، لكن الأولى إن وجدتها مسنة فلا بأس، لكن هذا نص دار الإفتاء المصرية. إذن أجازت أعزكم الله إذا كانت الأضحية من البقر وكان حجمها وافيا وكانت ناضجة وكانت أقل من السن جاز لك أن تضحي بها. وإن توفر هذا الأمر أيضا مع الضأن أيضا إن كان مستوفيا، لكن أصل القاعدة إن الضأن 6 أشهر، الماعز 1 سنة، البقر 2 سنين، الإبل 5 سنوات. والأولى والأفضل، الأفضل لك الأضحية إذا كانت من الضأن أو من الماعز فهي تجزئ عنك وعن أهل بيتك، وإذا كانت من البقر فهي تجزئ عن 7. لكن الأفضل والأولى، الأفضل والأولى من يذبح منفردا لأنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولو بشيء بسيط، لكن إن اشترط أضحيته سليمة وصحيحة. كذلك أيضا موضوع السكوك أيهما أولى، الأفضل على الترتيب أن تباشر الذبح بنفسك لو كنت متدربا على الذبح، هذا الأفضل والأولى. يلي هدف الأفضلية أن تشهد أضحيتك أنت بعينيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من ابنته قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة دم منها، إن لم أكن قادر على الذبح أشهد بنفسي أضحيتي. إن تعذر علي هذا وذاك وكان الأمر متعذرا تأتي موضوع السكوك وهو حلال إن شاء الله بإجماع المجامع الفقهية. يبقى إذن الأولى أن أباشر الذبح بنفسي، إن لم يكن أن أراه بعيني. في المرحلة الثالثة إن تعذر علي ذلك لأي سبب يجوز لي أيضا أن أفوض أي جهة، وزارة الأوقاف أو الأزهر أو الجمعيات المعتمدة في السكوك، وإن شاء الله تكون مقبولة. ولك طبعا ثلث الأضحية، وللأقارب والأصدقاء الثلث، وللفقراء الثلث، هذا أمر مهم. حتى لو كنت مشتركا في بقرة مثلا عليك أن تأخذ السبع الخاص بك، وهذا السبع تقسمه إلى 3 أقسام، ثلث لك وثلث للأقارب والأصدقاء وثلث أيضا للفقراء. ما الحكم لو نذر أحدنا أن يضحي؟ قال لو ربنا أكرمني بشيء علي نذر لابد أن أضحي. لو تلفظت بكلمة النذر لا يصح لك أن تأخذ منها جراما واحدا من اللحم. لو كانت نذرا، النذر كله لله، أي نذر لا يعود على البيت منه أي منفعة. النذر لو قال علي نذر لابد أن أضحي ونذر، إذن لا يصح أن يأخذ من أضحيته شيئا لأنه نذر فتحول من الأضحية إلى النذر، هذا كله يخرج لله سبحانه وتعالى. لكن الأضحية العادية لك فيها الثلث، هذه أمور مهمة. بالنسبة للمضحي، المضحي بعضهم يقول أنا الجزار صديقي وتعود كل عام أن يأخذ الجلد أو الفروة، الأصل ألا تباع، لكن إن كان هناك معرفة وكان هناك حرج يمكنك أن تدفعها له وأن تخرج قيمتها أنت نقدا. لو كان هناك حرج بينك أن تأخذ منه الجلد أو الفرو وهو صديق لك مثلا وهذه سنة متبعة عنده، تخرجه له وتخرج قيمته كاملة لأي جمعية خيرية أو لأي إنسان فقير أنت تعرفه. ومن أراد أن يضحي فقد ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن أشعاره وأظفاره وعن بشره فلا يأخذ منها شيئا. مع بداية العشر، بدايتها اليوم، لا بد أن يتوقف عن قص شعره وأي شيء في جسد، أي منطقة فيها شعر يتوقف عنها، وعن أظفاره أيضا وعن الجلد أيضا لا ينبغي له أن يأخذ من ذلك شيئا. طب إن فعل هذا، إن قص هل تصح أضحيته؟ أضحيته صحيحة، لكنه ترك الأول إن صح. هذا خلاف بين الفقهاء، منهم من قال إن هذا هو الأصل، ومنهم من قال يكره له لو حلق أو قص، لكن إن فعل هذا وضحى فإن أضحيته صحيحة. إذن كان هذا أغلب وأشهر الأمور. بقي أمر مهم، الإسلام دين النظافة، الإسلام دين النظافة، ديننا دين أمر بالنظافة. هل من المعقول أن تتحول شوارع البلاد الإسلامية إلى مقلب للقاذورات أعزكم الله؟ هل هذا يليق بمسلم؟ هذا لا يليق بمسلم، وهذا يتنافى. هل من اللائق، هل من اللائق أن تغلق بعض الشوارع بالشوادق؟ هذا لا يجوز ولا يمثل الإسلام أبدا، وهذه أفعال منافية، منافية للإسلام، أن تغلق بعض الشوارع بالشوادق بحجة أن هذا موسم. هذا أمر لا يليق بالإسلام، إنك تسيء للإسلام بهذا الفعل. لكن إن وضعت في مكان على جانب من الطريق أو من الشارع فلا بأس بذلك، لكن عند الذبح ومن كان جزارا أو كان يمارس هذه المهنة أو كان في بيته فليراعي عدم نزول الدم من أعلى الأسطح على المنازل وعلى بلكونات الناس، عدم صب الدماء في شوارع الناس. هذه أمور كلها مهمة، فإن فعل عليك أن تسعى لتنظيفه وأن تكون مثالا ونموذجا للمسلم النظيف كما أمرك الله تعالى وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. بقيت آخر فقرة في الخطبة وآخر عنصر، وأعتذر عن الإطالة، العناصر كثيرة. العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من هذه؟ قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفي الحديث: أعظم أيام الدنيا. وفي الحديث: أفضل أيام الدنيا. وفي الحديث: خير أيام الدنيا التي أظلتنا بظلالها اليوم. طالما هذه خير أيام الدنيا عليك أن تفعل فيها كل أنواع العبادات، وكانت خيريتها منبثقة من أنها الأيام الوحيدة على مدار العام التي تجتمع فيها أركان الإسلام كاملة. كل أركان الإسلام تتحقق في هذه الأيام العشرة. إذن علينا إخوة الكرام أن ننتبه وأن نكثر من الصلاة ومن الصيام ومن الذكر ومن صلة الأرحام ومن السعي في الخيرات. ووفق العلماء بينها وبين ليالي رمضان، قالوا: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي هذه الأيام، وأيام هذه الأيام يعني النهار هنا أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، والليالي هناك أفضل من ليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. حاول بعض العلماء التوفيق بين الأفضلية في عشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن هي خير أيام الدنيا، ما الذي تنتظره؟ ابدأ ختمة في القرآن الكريم، تصدق، اقرأ. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام مطلق ومقيد، مطلق في كل مكان تذكر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، في كل مكان تذكره. ومن بداية يوم وقفة عرفات التكبير المقيد، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله في الخطبة المقبلة، وهو التكبير المقيد بعد أداء الصلوات. كانت هذه إشارة سريعة أحاول فيها أن أجمع كل عناصر الموضوع ما بين معاني الحج الرمزية ويسبقه الاتباع واتباع هدي الله وهدي رسوله، كذلك أحكام الأضحية وأشهر ما قيل فيها بعيدا عن الخلاف، ثم أيضا الحديث عن أفضل أيام الدنيا ويوم عرفة ينبغي أن نستعد له، فإنه يكفر عامين، عاما مضى وعاما يقبل إن شاء الله. قبل أن أنهي خطبتي أود أن أتحدث عن عدة نقاط سريعة. أولها: اليوم إن شاء الله تعالى تشرفنا واعظة من وزارة الأوقاف في مصلى السيدات، زميلة فاضلة دكتورة حنان مختار، دكتورة في الدراسات الإسلامية والعربية، وستعقد اليوم مع السيدات وأخواتنا في المصلى درسا، وستحدد معهن أياما. هذه الأيام سنخصص المكان اللازم لهن، وسنفتح المسجد للنساء من كل مكان حول المسجد، فإن شاء الله يتفقنا على أيام مناسبة، وهذا هو أول أيام الدكتورة معنا، فنسأل الله لها التوفيق وأن يكون المسجد منارة لنشر الدعوة الإسلامية. كذلك أيضا توفي أحد شباب الحي في أمريكا منذ أيام، ودفن بالأمس في وقت متأخر من الليل، وكان عدد الحضور قليلا، فنرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة. شاب اسمه أحمد حسين، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن ندعو للمرضى. عندنا ثلاث حالات مرضية مهمة، مؤذن المسجد الحاج أحمد عبد الله عملية قلب مفتوح، نسأل الله أن يتم شفاه وأن يحفظه، عم عبد المعطي عامل المسجد نسأل الله أن يشفيه، وعندنا طفلة عمرها 4 سنوات في الصف الرابع الابتدائي كانت تمارس رياضة من الرياضات وسقطت على رأسها وهي في حالة حرجة، وأهلها يطلبون منكم الدعاء لها بالشفاء التام. نسأل الله أن يشفيها شفاء تاما، وأن يصبر أهلها، وأن يحفظ أولادكم وأولادنا والمسلمين والمسلمات، وما من يوم الجمعة إلا وإني داعي فأمينوا، عسى الله تعالى أن يستجيبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام، يسر لنا حج بيتك الحرام، اكتب لنا حج بيتك الحرام، يسر لنا زيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم سلم حجاج بيتك يا أرحم الراحمين. اللهم غنمهم السلامة وتقبل منهم أعمالهم، وأعدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مغفورا لهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب. اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وبلاد المسلمين، واجعل مصر بلاد أمن وأمان واستقرار يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، وبارك في أولادنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم أهلينا ووالدينا ومشايخنا وعلماءنا. اللهم اجعل قبورهم رياض من رياض الجنة. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم وحد كلمة المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي السودان وفي كل بقعة يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمسلمين في الإيغور في الصين. اللهم كن للمسلمين في بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة وأعتذر عن الإطالة. الله أكبر الله